من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله والأب. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله فهم يوزعون وهم لا يشعرون فقال يا أيها الناس

فناظرة بما يرجع المرسلون فلما Thank you.